الجامع يجمع الخلائق يوم القيامة، والجامع يجمع للمؤمن شتات أمره جل جلاله، وجامع الناس يوم القيامة للحساب سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.